بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المناقب من صحيحه: باب علامات النبوة في الإسلام. أقول وبالله تعالى التوفيق: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أنا أكثرهم تابعا يوم القيامة. مفاد هذا الحديث أن كل نبي من الأنبياء أيده الله سبحانه وتعالى بمعجزة من المعجزات، أو الأصح أن نقول أيده الله بآية من الآيات التي هي فوق طاقات البشر وفوق قدرات البشر. كل نبي أوتي شيئا من هذا الباب. أما رسولنا فالذي أوتاه وهي المعجزة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والآية الكبرى القرآن. قال النبي: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. وذلك لأن المعجزة أو الآية التي أوتاها الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت تنتهي بانتهائها وبانتهاء زمن النبي الذي أتى بها. فمثلا ناقة صالح خرجت من بطن الصخرة على حالة عظيمة، وبعد ذلك عقرت وانتهى الأمر، ما رأيناها نحن لكن صدقنا بها. عصا موسى كانت أيضا في زمانه، كذلك إلانة الحديد لداود عليه السلام وتسبيح الحصى والجبال معه كان في زمانه، وكذلك تسخير الريح لسليمان عليه السلام كان في زمانه. فكل هذه انقضت بانقضاء الزمن الذي بعث فيه هذا النبي وبانقضاء المعجزة أو الآية. لكن القرآن ما زال يتلى، فيه إرشاد لكل خير، نهي عن كل شر، فيه كذلك ترقيق للقلوب، ودموع تنزرف عند تلاوته، قلوب طرق ودموع تنزرف، يخبر أمور فتقع كما أخبر، فيه إرشاد لكل خير، هو المعجزة العظمى للرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي معجزات أخرى، لكن أعظم معجزة لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن، هو أعظم آية. قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وفي هذا الصدد قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما من نبي أوتي معجزة إلا وقد أوتي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم معجزة من نفس جنسها. فإذا قلت على سبيل المثال إن الريح سخرت لسليمان، فنقول إن البراق سخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأفضل من البراق هو عروج النبي مع جبريل إلى السماء السابعة، وهذا أسرع، والبريح لا تتحمل ذلك ولا تطيق ذلك. فكل معجزة أوتاها نبي، أوتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم معجزة من نفس الجنس. فسئل الإمام الشافعي سؤالا: عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله، فهل أوتي الرسول معجزة من نفس هذا الجنس؟ قال: أفضل من ذلك. ف فقال لقائله: أسألك سؤالا، خشبة تتكلم ويسمع لها صوت أبلغ أم شخص كان يتكلم وفقد الكلام بالموت؟ قال: خشبة تتكلم. قال: فإن النبي كان يخطب على جذع نخلة، ثم أمر بمنبر صنع له، فلما صنع له المنبر ونزل من على جذع النخلة إذا بالجذع يئن أنينا كأنين الصبي يبكي، يبكي بكاء شديدا يصيح كما يصيح الصبي أمام الصحابة كلهم في المسجد، وما سكن وما سكت حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وضمه إليه، وما زال يسكنه كما يسكن والد الصبي الصبية وهو يسكن شيئا فشيئا أمام من في المسجد كلهم. هل هذا أقوى أم ميت كمات وقد كان يتكلم من قبل؟ فما من نبي إلا وقد أوتي النبي معجزة من جنس المعجزة التي أوتاها هذا النبي، ومعجزة أخرى أفضل وأبقى وأدوم، وهي القرآن الذي يتلى إلى أن يأتي أمر الله وهو يتلى. قال: باب علامات النبوة في الإسلام. فهذه إذن علامات ودلالات على نبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم غير القرآن، غير القرآن. وقد صنفت في هذا الباب كتب سماها العلماء دلائل النبوة، مثل دلائل النبوة للبيهقي ولشيخنا الشيخ مخبر رحمة الله تعالى عليه، كتاب اسمه الصحيح المسند من دلائل النبوة، ولغيره كتب كثيرة في دلائل النبوة. فأقول وبالله التوفيق: قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير، سمعت أبا رجاء قال حدثنا عمران بن حصين. عمران بن حصين هذا صحابي جليل وأبوه صحابي أيضا، وهذا الرجل له منقبة وفضيلة. ما منقبته وما فضيلته؟ قال عمران بن حصين لبعض أصحابه من التابعين: إني أحدثك حديثا، فإن أحياني الله فلا تتكلم به، وإن أماتني الله فإن شئت أن تتحدث به تحدثت، وإن شئت أن تسكت سكت. قال: وما هو يا أبا نجيد؟ قال: إنه يسلم علي، أي الملائكة تسلم علي. الملائكة كانت تسلم عليه، وقال كثير من العلماء كانت تصافحه. قال: فلما اكتويت تركت الملائكة السلام علي، فلما تركت الكي عادت الملائكة للسلام عليه رضي الله عنه. هذه بلا شك منقبة عظيمة، فملائكة الله الكرام يسلمون على هذا الرجل، وبلا شك إذا كانت الملائكة تسلم عليه فتعرفه، تعرف أنه إذا خلى بمحارم الله لم ينتهكها، تعرفه أن صحيفته ملئت بالخير، فالملائكة تكتب أعماله، تكتب أعماله. والملائكة لم تصافحه إلا بأمر من الله لها بذلك، إذ قد قالت الملائكة: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فسبحان الله، ملائكة تصافح وتسلم على الشخص، فيا هنيئا له مثل هذا الشخص. قال: حدثنا عمران بن حصين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، فأدلجوا، أدلجوا خرجوا في الصباح، فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح عرسوا، عرسوا ناموا في الطريق، يعني ناموا في الطريق قبيل الفجر، فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس. وشيء من تفصيل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مسافرا مع الصحابة الكرام في غزوة شعروا بالإرهاق والتعب قبل الفجر بقليل، قال عليه الصلاة والسلام: قد وجدوا مكانا يستريحون فيه وينامون فيه. قال لبلال: يا بلال اكلأ لنا الليل يا بلال، يعني كن أنت مستيقظا يقظا إذا طلع الفجر فأيقظنا، أيقظنا لصلاة الفجر. يعني أن الرسول أخذ بالأسباب عليه الصلاة والسلام. قال: أفعل يا رسول الله. ثم إن النبي نام ونام الصحابة، ومع التعب والإرهاق نام بلال، فما أيقظهم جميعا إلا حر الشمس، فكان أول من استيقظ فلان وفلان ثم عمر، فنادى الصلاة الصلاة، وكان جهير الصوت، النهار اشتد. استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم، قال النبي لبلال: يا بلال ألم أقل لك يا بلال اكلأ لنا الليل يا بلال؟ قال: يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: انطلقوا، هذا مكان حضرنا فيه شيطان. الحديث. قال: فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس، حتى ارتفعت الشمس، يعني ناموا كلهم، كلهم ناموا حتى ارتفعت الشمس. إذن قد يجوز على الفاضل أن ينام عن الصلاة المكتوبة رغما عنه، فالرسول سيد ولد آدم غلبته عيناه فنام صلى الله عليه وسلم. قال: حتى إذا كان وجه الصبح عرس فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس، فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر، وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ، لم يكن من عادة أبي بكر أن يوقظ الرسول صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأسه، أي عند رأس النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل يكبر ويرفع صوته، يعني عمر ما قال اصحى يا رسول الله، إنما جعل يكبر الله أكبر الله أكبر حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنزل وصلى بنا الغداة هنا، وجعل يكبر ويرفع صوته، هذا غير الأذان، ليس هذا هو الأذان. فكانت بعض الأخوات في المدينة الجامعية يسألن سؤالا، أنهن يوقظ بعضهن بعضا قبل الفجر، واحدة تمر على الغرف: الصلاة يا مؤمنات، الصلاة يا مؤمنات، هذا قبل الأذان. فخرجت واحدة تقول: هذه بدعة، كيف تصنعين ذلك؟ نقول: هذا ليس من البدعة في شيء، وليس إحداثا في الدين، إنما هو تعاون على البر والتقوى. وهنا عمر لنا في فعله شاهد أنه صحيح أن الرسول لا يوقظ، ومع أنه لا يوقظ إلا أن عمر احتال بحيلة أو سلك سبيلا لا يخالف فيه الشريعة كي يستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام. كبر الله أكبر الله أكبر ورفع صوته حتى إيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا مانع إذن أن يمر شخص على بيوت إخوانه يوقظهم للصلاة، وأن يوصي شخص شخصا أن يوقظه للفجر: اكلأ لنا الليلة يا بلال. الرسول أوصى بلالا، فلا نقول إن من يوصي الآخر كي يوقظه أنه ابتدع في الدين، أبدا. فالأفهام ضعيفة أحيانا تحدث مشاكل في هذا الصدد، والله أعلم. قال: فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل وصلى بنا الغداة، أي صلى بنا الصبح، وذلك متى؟ بعد طلوع الشمس. إذن يجوز عقد جماعة بعد انقضاء الوقت قضاء، يجوز عقد جماعة للصلوات التي فات وقتها قضاء، هذا دليل. وآخر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. قال: فنزل وصلى بنا الغداة، فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما انصرف قال: يا فلان يا فلان، ما يمنعك أن تصلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة، أصابتني جنابة. فأمره أن يتيمم بالصعيد ثم صلى، يعني أمره النبي أن يتيمم، ففيه حجة للقائلين بأن التيمم يصلح أيضا من الجنابة، خلافا لمن منع ذلك، وقد منعه عدد من كبار الصحابة. لكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كل قول، والصحابي قد يعرض له ما ينسيه. منعه عمر، منع التيمم عمر، ومنع التيمم أيضا ابن مسعود تبعا لعمر، عن التيمم من الجنابة، تيمم من الجنابة، أي التيمم بسبب الجنابة. لكن أجازه عمار ناقلا له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو موسى ناقلا له عن عمار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا كان الشخص جنبا يجوز له أن يتيمم، فإذا كان ثم شخص تواقا إلى أهله وليس ثم ماء، يجوز له إذن أن يأتي أهله ويتيمم، ويتيمم، لأنه أن التيمم أيضا كان من الجنابة. قال: أصابتني جنابة، فأمره أن يتيمم بالصعيد ثم صلى. وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه، يعني أركب جمل أمامه في ركوب بين يديه، وقد عطشنا عطشا شديدا، عطشنا عطشا شديدا ليس معهم ماء، رضي الله عنهم صلى الله على نبينا محمد وسلم. فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، امرأة ركب جمل أو حمار أو بغلة، وهنا مزادة ماء وهنا مزادة ماء، القربة مليئة بالماء عن يمين وعن الشمال، وركب مدلدلة رجليها، يعني مشي على الحمار، هكذا كانوا يصنعون، يأتون بالماء من أماكن بعيدة، ركبة مدلية رجليها والماء عن يمينها والماء عن شمالها، سعيدة، سعيدة بماذا؟ بالماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون؟ فهي امرأة مشي سعيدة ومزدلة رجليها ومشي تهز الحمار، الناس عطاش وهي عندها ماءها. قلنا لها: أين الماء؟ أين الماء؟ فقالت: إنه لا ماء، لا في ماء. فقلنا: كم بين أهلك وبين الماء؟ المسافة التي بين بلادك وبين الماء. سبحان الله، تقول يوم وليلة، يعني تذهب تأتي بالماء، تمشي يوما وليلة حتى تأتي بمزادتين على الحمار أو على الناقة، بعد مشي كم يا إخواني؟ يوم وليلة حتى تأتي بالماء كي تشرب شيئا ما. أو الطبخ هذا الذي عندنا والغسيل والقدر، هذا ما يستطيعون. قالت: يوم وليلة. فقلنا: انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وما رسول الله؟ ما كافرة، وما رسول الله؟ فلم نملكها من أمرها شيء، يعني لم نخيرها، امشي يعني امشي، امشي حيثما وجهناك. فلم نملكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثته بمثل الذي حدثتنا، غير أنها حدثته أنها مؤتمة، يعني ترب أيتام، هذه زادتها أمام الرسول أنها تربي أيتاما، فأمر بما زادتيها، فمسح في العزلاوين، فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا، فملأنا كل قربة معنا، يعني بورك في الماء، فار الماء وبورك فيه، شرب 40 وملأ كل واحد منهم القرب ببركة دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام وإداوة، غير أنه لم نسق بعيرا ويتكاد تنض من الملء ممتلئة تماما. ثم قال: هاتوا ما عندكم. فجمع له من الكسر والتمر حتى أتت أهلها. ماؤها ما زال في المزادتين لم ينقص شيئا، وهذا وجه الاستدلال على النبوة، علامة من علامات النبوة. وما زالت ويتكاد تنض من الملء. ثم قال: هاتوا ما عندكم. فجمع لها من الكسر والتمر حتى أتت أهلها. قالت: لقيت أسحر الناس، أسحر واحد في الدنيا لقيته، أو هو نبي كما زعمه. فهذا الله ذاك الصرم، أي حيها بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.